قد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم I'm إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكما أهلكنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم

فلما أتاها نودي يا موسى Oh, إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأنا اخترتك فاستمع فضيلة القارئ الشيخ أسامة جلال عامر القارئ بتاعت الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الإسلامي والمقيم بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ. نقل توزيعه على مسامح حضراتكم على أحدث مقدرات الصوت العالمية والهندسة الكهربائية الكبرى ومركز فراشة الكبرى الحديثة وقصور الضيافة المتنقلة وطاقم الخدمة والضيافة فتطلع من أولى وكبرى مركز الفراشة بمحافظة المنوفية ومركز بلا لصاحبها متوكل على الله الحاج حمزة الغنام وأولاده المقيم بصحة قدام مركز تلا. اخواتنا اخوات الايمان والاسلام في ليلة عزاء وتكريم المحفول لها باذن الله تعالى حرم عم الحاج علي حداد الطبلاوي يتقدم كل منا الاستاذ محمد علي حداد الطبلاوي والاستاذ احمد علي حداد الطبلاوي والمعلم حداد علي حداد الطبلاوي وجميع عائلات الطبلاوي وعمارة ويتقدمون جميعا بخلق الشكر والتقدير الى كل من تقدم اليهم بالعزاء داعين مولى عز وجل ان يجعل الثواب كل ما يقرا في هذه الليله في ميزان حسنات الفقيده الراحله اللهم امين امين, آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين.